سلام عليكم. لما لا سمح الله تسوي مصيبة ولا تسوي لك مشكلة ولا ترتكب خطأ يعني كبير أخلاقي ولا قانوني ولا تتوقع يعني منو اللي راح ينظر أكثر شخص يعني من اللي حواليك وأكثر منك؟ أمك أبوك، هذول اللي يسوون الجرائم وكذا. ترى لو إنه يعرف شنو الألم اللي راح يسببه حق أمه وأبوه وإخوانه وخواته وأسرته، والله يفكر ألف مرة قبل لا يسوي أي جريمة. اسمع السالفة هذه في عام 2017 في ولاية مستغانم الجزائرية، مدينة جميلة جدا الولاية هذه. في رجل متزوج وعنده 4 بنات يسمونه أبو البنات، ما عنده صبيان، ويموت بناته، يشتغل ليل ونهار علشان يوفر لهم حاجياتهم، من الصبح ما يرجع إلا آخر الليل. وزوجته امرأة فاضلة ومرأة يعني ملتزمة ودائما تقرأ قرآن وصلاة وتحرص على بناتها، وبناتها كبار يعني الكبيرة في الجامعة واللي أصغر منها في الجامعة واللي أصغر منها كذلك في الثانوية واللي أصغر وحدة في مرحلة المتوسطة. المهم الثالثة اللي في الجامعة اللي ترتيبها الثالث يعني أصغر وحدة من اللي موجودين في الجامعة اسمها منال، في أول سنة دراسية. طبعا بناتها كل وحدة في كلية يعني مختلفة في تخصص. منال هذه في أول سنة وبنت شاطرة، بنت مؤدبة جميلة أخلاق، تربية يعني من عائلة محافظة. تعرفت على واحدة من صديقاتها في الجامعة اسمها ياسمين. ياسمين هذه بعد ما تخلص المحاضرات وكذا بين المحاضرات ساعة ساعة شوي تروح تلتقي في شاب، فتشوفها منو؟ تشوفها منال، وما تتكلم يعني أول مرة ثاني مرة وكذا. قامت ياسمين تقول حق منال تعالي معانا نقعد ننبسط هني في حديقة الجامعة نشرب شيء وكذا. تقول لا لا معاك يعني هذا الشاب أنا ما أقدر أروح وكذا، وأهلي ما يرضون إني يعني أحتكب فيه شباب. لا عادي هذا حبيبي وهذا بيخطبني ويبي تزوجني وكذا. طبعا لا هو يبي تزوجها ولا شيء، هذه البنت ياسمين بنت خراب الله لي وفقها، وهذا صديقها لعوب. المهم حاولت فيها أول مرة ثاني مرة، وهذه تقعد بروحها ومتعلقة في صداقة ياسمين. قالت ها يلا أوكي في الجامعة وإحنا بعيد. التقى فيها الشاب اللي هو صديق ياسمين وقعد يسولف معاها، وأنا عندي صديقي اسمه جلال، وجلال هذا في أحد الجامعات، طبعا مو نفس الجامعة، جامعة ثانية، وولد مؤدب وكذا. بعد ما عرف إنها وين ساكنة قال إيه نعم صح، كذلك صديقي جلال استأجر بيت يعني بنفس الشارع اللي أنت ساكنة فيه. قالت إيه حياها الله وكذا. وبعدين قال لها إيش رأيك يعني تتعرفين عليه، ولأن الشاب هذا يعني أصلا مستأجر في الحي اللي أنت ساكنة فيه علشان الجامعة تكون قريبة منه، وشاب مؤدب وأخلاق. قالت لا لا لا لو سمحت. المهم تركت الجلسة اللي معاهم ومشت، ما عجبها الوضع. اليوم الثاني شافتها ياسمين يا هبلة يا غبية ليش سويت الحركة هذه؟ قالت شنو الكلام اللي قاعد يقوله لي؟ يعرفني على صديقه اسمه جلال وما أدري شنو، وأنا شو أسوي له؟ جلال يسكن في الحارة اللي إحنا فيها ولا لا؟ أنا ما لي علاقة. قالت له يا أنت توك بنت صغيرة في بداية حياتك، شوفي الولد وكذا، وتزن عليها أول مرة ثاني مرة يعني يقضي على الملل يقضي. شوف شلون البنات يعني الخراب وين وين وين يبدأ. المهم في يوم الأيام ولا هذا جلال جاي مع صديق ياسمين، وتمسكها ياسمين تعال شوفي وكذا. المهم جرتها غصب اهلا هلا وكذا مرحبا مرحبا وسوالف وسوالف، وقاموا يوميا يلتقون في حديقة الجامعة وسلام وسوالف. شوي شوي منال زلت رجلها وبدت علاقتها مع هذا جلال. قامت ياسمين وصديقها يروحون على صوب، ومنال وجلال يروحون بصوب، وكل يوم على هالحال وكذا، وتعالي وخلينا نمشي ونروح ونطلع السوق وكذا. وقام يجيب لها هدايا ويستدرجها شوي شوي شوي شوي، وفعلا سكن في حارتهم. فقام يشوفها ويوميا الصبح يتواعدون علشان يعني يوصلها للجامعة ماشي طبعا، وبعدين هو يروح يعني عنده شغل. وإلى أن وقع المحظور، طبعا لعب على وتر موضوع الزواج، وانا راح اتزوجك ولا تخافين وكذا، وصارت تروح له في شقتها بدون ما حد يدري، لدرجة جلال ما كان يعرف احد في الحارة. لكن لما كان ينتبه على الشباب المراهقين الصغار اللي موجودين في الحارة، لما يشوفون منال طالعة من بيتها وجاية تبي تدخل العمارة اللي ساكن فيها جلال، علشان ما حد قام يضبطهم، هذا جلال يعطيهم فلوس يعطيهم يعني يضبط فيهم، وهذول ساكتين يعني كصداقة، ومنال تدخل وماخذ راحتها. في رجل هذا يعني مجنون عايش في الحارة هذه، هذا يوم الأيام صار حادث عليه وتوفت زوجته وعياله، توفى في الحادث، وهو نجا من يومها يعني صار مثل المجنون ويمشي بالشارع يسولف مع نفسه. فالكل يعرفه في الحارة أن هذا يعني مسكين يعني فاقد عقله. يعني هذا منال تعرفه أن هذا مجنون وما يركز، فتدخل العمارة اللي فيها جلال بدون ما يعني تهتم انه يعني يشوفها، مهامها يعني تقول هذا مجنون اصلا. المجنون هذا صحيح انه فاقد عقله، لكن مركز ويعرف منال، ويعرف ان منال بنت الرجل اللي ساكن مكان الفلاني، وانه يعرف الوضع يعني، ويعرف ان هذا جلال توه ساكن. فيوم الايام بالليل وهو راجع ابو منال ويلتقي في المجنون، أبو منال يعرفه هذا مجنون يسلم عليه ومرات يضحك وياه وكذا، وهذاك يعني مبهذل وما حد ياخذ برايه يعني. هذاك شي يقول حق أبو منال، يقول له والله بكرة راح تيجي تبكي. يقول له قال شنو؟ قال له والله بكرة راح تيجي تبكي. قال فخبل هذا، قال هذا مجنون، اتركه ومشى. كل ما دخل بيته ولا طلع هذاك يقطع الكلمات هذه، راح تجي تبكي، راح تجي يعني تندم، راح تجي ما ادري شنو. فاخر ايام زهق منه ابو منال، انت ايش فيك وكذا، ومسكه وعطاه كلمتين في العظم وصرخ عليه وطرده، قال له لا توقف قدام البيت اللي احنا ساكن فيه. فالمجنون قال له اوكي اوكي. المجنون الظاهر يبي يوصل له رساله، مو عارف يعبر ماش قصته. المهم مشى، وهذا في باله يعني مجنون هذا بتلشت فيه فصل علي خله. ف ومنال بدل ما تروح الجامعه تروح مع جلال. جلال هذا طبعا بعد ما اخذ شرفها وضاحك عليها انه بيتزوجها وكذا، وكل ما تقول لها متى تجي تقدم لي انا راح اخرج معك راجل، يعني انا راح اكون معك رجال يعني وما راح اتركك وكذا، وانا بس اخلص الجامعة وراح اجي اتقدم لك، ومن هالكلام يعني يماطل فيها كثر ما يقدر. طبعا جلال هذا طلع له في الجامعة، ورجل راعي اصلا مخدرات يبيع ويشتري، وتدري فيه منال انه يبيع مخدرات، لكن كانت تعتقد انه يعني يبيع المخدرات ك عمل اضافي يعني مع الجامعه كذي في بالها، وما عندها مشكله يعني، اهم شيء يتزوجها اللي يحبها يعني اللي هي تحبه يعني، في بالها كذي وماخذ شرفها خلاص، هي تبي يتزوجها الحين يستر عليها. الاستدراج شو يصير يعني، احمر ولا اخضر، هذا الاستدراج يعني هذا الطريقه. المهم فساكته، تشوفه ما يروح الجامعه ويقول لها إيه انا مضبط نفسي، إيه انا عندي علاقات، الكورس هذا يعني انا خلاص يعني ناجح ناجح و... فهي مطمئنه بسالفه انه ليش ما يروح يعني الجامعه. حتى منال قامت تطنش في الجامعه، تقعد الصبح لما اهلها يعني ابوها يطلع يروح الشغل وخواتها يروحون كل واحده لمدرستها جامعتها، هي على بنا تروح تنتظر لين ما يكون احد في الشارع، تدخل هالعماره وتقعد عند جلال ولا تطلع معاه الى سوق الى مكان الى لا شوي شوي قامت تتمادى في العلاقه وتطلع مع ياسمين. تجي ياسمين عند البيت تقول حق يعني ام منال احنا رايحين يعني بنات ونقعد مع بعض، تقولها اوكي، تقوم تاخذها يروحون للغابه. طبعا في هالمدينه هذه البنت اللي تروح الغابه يحطون عليها اكس، يعرفون ان البنت ما هي مضبوطه ما هي محترمه. هذا كانوا يروحون الغابه ويدخلون في هال بين الاشجار وما تطلع الا وقت متاخر ترجع البيت. الام بعدين حست ان بنتها تغيرت اخلاقها، تبي تطلع دائما، ما حافظه على صلاتها نفس اول، البنت كلها تفكر كأن فيها شيء. الام مسكتها، انت شنو قصتك؟ شلون الجامعه وكذا؟ ها الجامعه ولا تدري عن الجامعه؟ البنت داشه في عالم ثاني. الأم بعد ما حست إن بنتها لا، البنت صارت يعني تغيرت أخلاقها ومنو هذه ياسمين اللي 24 ساعة، طبعا هي تعرف إن هذه زميلتها في الجامعة، شنو هالعلاقة اللي 24 ساعة وكذا؟ قامت تمنعها من الطلعات بس تروح للجامعة. طبعا استغلت بس فترة الجامعة عشان تلتقي في ياسمين، ومرات تروح مع جلال. راحت الأيام وجدت الأيام، والأب المسكين يرجع البيت بالليل تعبان من الشغل، يشتغل في الزراعة يعني، ومتكل على الله وعلى ثم على زوجته تحرص على عياله. وكذلك الزوجة هي ما هي مقصرة، لكن البنت لعوب يعني، رايحة الجامعة وتطلع من الجامعة. ويجي اليوم اللي ما حد حسب لحساب، قامت منال لقعدت على طاولة الطعام يعني وقت الغداء وكذا، كأنها ما تشتهي تشم رائحة الأكل. بعدين قامت تستفرغ يعني ترجع وكذا، يعني عوارض الحمل. الأم استغربت، ايش فيك؟ في شيء؟ خلنا وديك الطبيب، وديك المستشفى، لا لا ما فيني شيء ما فيني شيء وكذا. شوي شوي اسبوع اسبوعين ثلاث اللي بعده بدا بطنها شوي ينتفخ. الام يعني قامت ما تشوف بنتها، كلها متخبيه بالغرفه، واذا طلعت تكون لابسه لبس غريب يعني شوي فضفاض، وتبي تطلع برا بس وما تبي تقعد مع امها ولا مع خواتها. الام حست فيها شيء، انت ليش كلها ترجعين؟ ليش كلها احسك مريضه؟ لونك مخطوف وكذا. الام بعدين استوعبت هذه اعراض حمل يعني، امسكت بنتها حطتها بالغرفه، تكلمي شنو فيك انت؟ شنو فيك؟ تكلمي خلنا نشوف بطنك، ولا البطن منتفخ انجنت، انت ايش فيك؟ تكلمي، ما فيني شيء، ما القولون، بس القولون عندي يعني القولون شوي تعبان. وتاخذها معاها للصيدليه، قالت له عطني يعني دواء للقولون، لكن عطني كذلك فحص مال الحمل، تبي تتأكد صار فيها شكوك. ورجعوا البيت، منال تقول حق امها يما يا انت من صدق يعني جايبه فحص مال الحمل حق منه؟ قالت لا ما يخالف انا بس بتاكد يعني، وتدخلها الحمام، يلا فحص قدامي، لا يما ما في شيء وكذا، وتضرب فيها لين عاد فعلا جربت الجهاز هذا مال الفحص ولا يبين معاها اللي هو الحمل. انجنت الأم وتمسك منال أو تضربها ضرب كسرت البيت على رأسها. خواتها يسألون شنو فيه؟ ماكم شغل وكذا، وهذه من لأنها ما تسمع كلامي وتحاول إن ما حد يدري، وهذه تترجب أمها وتضرب فيها ضرب ضرب ضرب ضرب إلى أن استوت البنت، قامت حطتها بالغرفة وقفلت عليها ومنعت خواتها انهم يجون عند الباب ولا حد له علاقه. وطارت على طول، وين راحت؟ راحت للعطار، في عندهم عطار بنفس الحاره، قالت له عطني العشبة الفلانية العشبة الفلانية وكذا و... فهو يدري ان هذه الاعشاب اعشاب ضارة يعني، لكن تستخدم في الاجهاض ويعني كعمل شعبي يعني. فسألها قال لها يعني عسى ما شر يعني هالدواء هذا ترى مضر انت عارفة وكذا. قالت له الله يخليك انا يعني في حالة الله يعلم فيها، ما تسأل ما تسأل، انا عندي مشاكلي الخاصة ورجاء مالك خاص يعني. سكت. قال لا اوكي، هو لانه يعرفهم نفس الحارة يعني، يعرف ام منال وابوها يعرفهم يعني. المهم راحت حطت الاعشاب خلطتهم وغلتهم في الماء الى ان يعني برد، وبعدين حطتها في الزجاجة اللي هو نفس القنينة يعني، وعطتها حق بنتها. قالت لها خلال ساعة بس تكوني شاربتها هذا كله، طبعا له رائحة وكذا على جية الأبو بالليل. شو السالفة شو السالفة؟ وشاف بنته يعني شاف زوجته تغصب بنته أنها تشرب، شو صاير؟ طبعا منال مخبية بطنها وكذا، والأم تقول لها لا ما في شيء، بس غولونها القولون، أنا أقول غولون قولونها شوي يعني شاب عنده وقاعد يعالجها بالأعشاب. قال أوكي ما يتدخل بسوالف الحريم وكذا، سكت الأب واثق من زوجته يعني. المهم شربت فعلا اليوم الثاني، البنت اجهضت والأم سكات ولا حدرة لا خواتها ولا أبوها، وقعدت مريضة طاحت بالفراش لمدة أسبوع، بعدين صحت و... ومنال بعدين لما صحت راحت حق أمها، أنا آسفة يا أمها اللي سويته، والله أنا وعدت أني راح كذا. قالت له بعد شنو يا بنتي بعد شنو، راح شرفنا راح كذا، أبوك والله لو يدري لا يقتلك، والله أنا مو خايف عليك، أنا مو خايف عليك أنت، أنا خايفة على أبوك اللي يتورط بدمك، حرام حرام أبوك اللي يتعب ليل مع نهار وتجين أنت تدمرين حياته وتدمرين حياة خواتك. أوعدت يا يما أوعدت ما شنو كذا كذا، الله يخليك خلاص أنا مليت وأنا قاعدة بالغرفة، خليني أروح الجامعة وأوعدك أني أكون شاطرة وأتفوق ومن هالكلام الله يغفر يا أمي أنت ما تغفري. الأم قالت خلاص ماشي، توعديني انك يعني تبتعدين عن هذه صديقتك الله لا يوفقها، وعن اللي كنت تمشين معه هذا الزفت جلال. طبعا قالت له ان هذا جلال وهذا ساكن قدامنا تقطعين علاقتك فيه، انا ما انا ودي اسوي له مصيبه، لكن اذا دار ابوك راح يرتكب فيكم جريمه، لكن انا بخليها على رب العالمين، خلاص روح الجامعه. تعتقدون منال تابت بعد اللي صار؟ لا لا، ارجع ثاني يوم راحت مع جلال وقالت له انت تدري ايش اللي صار فيني وكذا. قال لها اشوفك يعني اختفيتي فتره. قالت له امي اكتشفت الموضوع وانا جهضت وكذا وكذا وانت ما وقفت معه. قال لها صدقيني انا راح نخرج معك راجل، انا كان اخرج معك راجل. قالت له يعني متى؟ قال لها بس اخلص الجامعه. اوه لا جامعه حتى متوسط ما خلصها. المهم هذه صدقت ورجعت مرة ثانية. قال لها خلاص خليك هالمرة بس حذرة أنت أكثر من أول يعني. قالت له أوكي، وتطلع معاه وتجي معاه ورايحة راد وتحمل مرة ثانية. طبعا بعد الحمل الأول والإجهاض ورجعت للجامعة، الأم ما ارتاحت، الأم دخلت في حالة نفسية سيئة جداً، قامت لا تاكل لا تشرب، تفكير من شك من شده التفكير شعر راسها طاح. ابوها يعني عفوا زوجها يسالها ايش فيك يا بنت الحلال اوديك مستشفى تعاني من شيء؟ تقول لا ما فيني شيء بس انا تعبانه انا كذا، كله يعني يجيها صداع من كثر التفكير، رابطه راسها شعرها قام يطيح وكذا، صار فيها الله يكفيكم شر اللي يسمونها ثعلبة، ما أدري شو يسمونها، هذه اللي تجي في يعني في الرأس وتسبب الصلع أو يسمونها الذئب الذيبة الحمراء أو الذئب الحمراء ما شنو كذي يعني إحنا نسميها الذيبة الحمراء يعني ما أدري شنو اسمها الطبي. هذه الثعلبة من كثر ما هي تفكر مسكينة طالع براس الأم وصار فيها صلع وال يعني زوجها جن قال لها بنت الحلال أنت إيش صاير فيك يعني هذا سوء تغذية ولا شو القصة خليني أوديك الطبيب أوديك شيء. قالت لا لا لا أنا ما فيني شيء أنا إن شاء الله راح أتحسن وأنا قاعد أسوي علاجات شعبية وكذا. استغرب وبعدين الرجل هم يعني ما يقدر يوقف شغل يعني العائلة هذا كلها واقفة عليه يعني فقام يروح دوامه وهو متضايق وحزين على زوجته ويحبها وأم عياله وهي اللي قاعد تربيهم والأم حزينة على بنته والبنت ولا هامها لا مرات تهرب من الشباك مرات يعني تدور فرصة أنها تهرب من بيته تروح حق جلال ولا تروح مع ياسمين عشان يطلعون يعني طالعين أي جروب يعني لين حملت مرة ثانية رجعت مرة ثانية تسوي شنو نفس الحركات الأولى أن تبتعد عن الأكل ترجع الأم لما شافتها طبعا الأم كانت في يعني حالة صحية ما تقدر حتى التعامل مع بنتها صارت ضعيفة ويلا تقوم يلا تمشي وشافت بنتها ما صدقت كانت معقولة قعدت تراقب بنتها أول أسبوع ثاني أسبوع تأكدت لا هذه أكيد حامل معقولة ما تابت امسكت بنتها كانت تعترف لها بنتها الأم قعدت تبكي يا ريتني من أول مرة بلغت أبوك وخليته يقتلك يا ريت عمامك داروا في الموضوع وقتلوك أنا والله غلطان أني سترت أنت مو هذا أكبر غلط أنا سويته أني ما بلغت أبوك من الموضوع من أول مرة. قالت لها أنا ما أقدر حتى أضربك ما أقدر. دخلتها في الغرفة وقفلت عليها الباب. منال يعني منال خلاص وصلت يعني البلادة مرحلة البلادة اللي ما تحس على دمها يعني ثاني مرة يا أمي الله يخليك استري علي وكذا. قالت لا ماشي قفلت الباب وطلعت راحت غرفتها وقعدت تبكي حزينة ما هي عارفة شلون تتصرف وخصوصا ان الإجهاض مرة ثانية يعني قاتل على فكرة يعني اللي تجهض مرة ثانية هذه خلاص تعرض نفسها للموت يعني لانه خطير جدا للمرة الثانية. والأم تفكر شنو تتصرف شو تسوي. المهم على جيد زوجها ولا الأم يعني في حالة يرثى لها لا شكل لا شعر لا تقدر تتكلم الوجه مخطوف بيتي يا بنت الحلال شفيت يا بنت الحلال خليني ما تقول له شيء. قال لها زين امشي معاي خلنا وديك مستشفى الله يخليك. قالت لا أنا ما راح أروح مستشفى زين أوديك طبيب نفسي يعالجك شيء. قالت لا ما أبي. قالها زين تعالي خلينا نتمشى تعالي أنا آسف والله مشغول من الشغل والتعب وكذا صحيح إني ما قاعد أفضي نفسي علشان أطلعك وكذا وممكن أنت متضايقة من البيت تعالي خلنا مشيك نروح نتعشى أنا وياك. المسكين شوف وين يفكر والأم مسكينة شلون تفكر هذا غصب إلا تمشين وأمشي خل شوي ترفين عن نفسك الله يخليك أنا مالي بالدنيا غيرك خذها. وقاعد يتمشى معاها وكذا لين طبعا مستغانم فيها يعني مكان ساحلي يعني راح وصوب الساحل وفي الناس اللي تبيع اللي يعني يبيعون حب ولب وسوالف يعني عصاير. وقف سيارته بينزل يشتري حق زوجته يشوف أي شيء يشتري لها يعني عشان نزل وخلى زوجته في السيارة. الزوجة هذه المسكينة حزينة مضايقة وتشوف الشارع اللي هم واقفين على جنب سيارات طايرة وتقوم تنزل لا شعوريا من كثر ما وصل فيها الحال لمرحلة اليأس، وتنزل وزوجها رايح يشتري، مسكين يبي يشتري لها شيء تشربه يعني تاكله، وتنزل وتلف حوالين السيارة وتوجه إلى الشارع، ولا على جية شباب صغير هذا تو مطلعي له هلا رخصة قيادة وشاري له سيارة ومعلي على أغاني ومستانس وطاير بسيارته، وتجي أم منال وترمي نفسها على السيارة، ماتت في لحظتها طبعا، تقطعت في الحادث على سرعة، الولد ما انتبه عليها لأن رمت نفسها فجأة، التفت زوجها ولا هذا الحادث دهس زوجته، انجن قاعد يصرخ، حتى صاحب السيارة الولد نزل يبكي، قال حسبي الله، هو يقول الشاب حسبي الله ونعم الوكيل، دمرت مستقبلي، أنا شنو سوي، أنا تورط، أنا كذا، زوجتك رمت نفسها على سيارتي. والمصيبة أن الزوج عرف أن فعلا زوجته هي اللي راحت للشارع ورمت نفسها، قاعدة جنبه، ليش نزلت وليش راحت للشارع؟ قاعد يحضن فيها ويبكي، ماتت الله يرحمها. سووا عزاء، طبعا الولد عرفوا أنه ما له ذنب، المرة هي اللي من تحره، فسووا عزاء والأب دخل في حالة نفسية سيئة، قام حتى شغل ما يبي يروح، وبناته من لها غير بنات يعني بعد الله عز وجل، منو اللي يرعى بناته وزوجته اللي يحبها وكذا، ومنال ولا. وذاك اليوم وتدخل الأخت الكبيرة على منال، خلاص صارت هي كأنها أمهم يعني، تدخل على منال اللي دام بالغرفة تقول لها ليش كلها قاعدة بالغرفة أنت وكذا، يلا قوموا وقعدي معانا هني بالصالة تشاركينا وكذا، تاكلين معانا ما تاكلين بروحك، لازم تقعدين معانا، لازم كذا، خلاص أمنا توفت وإحنا لازم نكون قد المسؤولية، ومن هالكلام وتسحب منها الغطاء، وتشوف ولا هذه بطن منال إيش كبرها، طبعا ما جهضت الثاني، انجنت الأخت، شنو هذا، وتضربها تضربها تضربها، وتعترف لها منال بالسالفة على جية أبوهم الحزين اللي متضايق مو عارف شو يسوي بحياته. قالت له يا يبا، هذه البنت الكبيرة قالت له يبا تعال شوف، تعال شوف بنتك منال شو مسوية. قال له شنو؟ قالت منال حامل، وترى منال هي سبب اقدام امنا على الانتحار. انجن الشايب هذا المسكين يوم شاف بنته قاعد يبكي، ما ضربها الى الان، قاعد يبكي، قام يسترجع زوجته الحزينه اللي شعرها قام يطيح، النفسيه التعبانه من شنو، مو راضيه تتكلم، تبي تستر على بنتها، عرف وحزن حزن شديد على بنته وعلى زوجته، ليش يا بنتي تسوين كذي، ليش، مو حرام عليك يا بنتي، قتلتيني وانا حي، وقتلتي امك، وقتلتي نفسك يا بنتي. قالت له والله يا يبا انا اسفه يا يبا، قبر على قولت اي والله وقبر، انفهيه، اتغلط واسفه، اتغلط واسفه، وتدمرت العائلة، والله آسفة. قال لا لا لا، طبعا اعترفت له بسالفة الحمال الأول وأن أمها شنو سوت وكذا، والحمال الثاني انجن انجن، قال شوفي يا بنتي بقول لك شيء، تعالوا يا بناتي، الأب هذا طلع حكيم، أنا يعني أو ودي يعني كل واحد فيكم يسمع القصة يحط مكانه مكان الأب، شنو تتصرف، الله يبعدكم طبعا على هالمشاكل هذه يا رب العالم، يحفظكم يحفظ عيالكم يعني، لكن وارد ان اي شخص يطيح بنفس المصيبة هذه، الله يبعد عن كل انسان يعني. لكن شلون تتصرف؟ انا اقول لكم الاب هذا شلون تتصرف. قال تعالي يا بنتي شوفي بنتي، تعرفين انا اشتغل بالفلاحة وانا صغير، والحين انا عمري وصل اخر الخمسينات، ايدي هذه يدي هذه خشنة مثل الخشبة يعني، لو اضرب كف صدقيني يا بنتي انك تموتين، لكن انا ما ابيك تموتين بسرعة، لا انا ابيك تذوقين العذاب اللي ذوقتيه لأمك. البنت خافت، قال لها خليك قاعدة انا ما راح اضربك. من الشاب هذا؟ قالت له هذا اسمه جلال وساكن كذا. قال لحظة شوي، ويتصل على عيال اخوه وعيال كذا ويجمعهم ويروحون يهجمون على الولد بالسكاكين. الولد لما درى الناس التمت بالحارة وفرقهم نحاش ولحق الحق جنن لين صاده. الحق وين؟ الحق إلى بيت أهله. طلع هذا ساكن في منطقة ثانية وحاط الشقة هذه حق الخرابيط، وعنده علاقات مع بنات أصلا منال وغيرها، لكن هذه الرفلة ما كانت تدري شو السالفة. صاده في بيت أهله وقال لهم شوفوا أنا ترى ما يكفيني إني أقتل ولدكم، لا لا لا لا لا، أنا إذا بقتل راح أقتل ولدكم وكل شاب موجود في بيتكم، يعني عيالكم كلها أي شاب راح أقتله بما فيهم الأب أبوكم، أو إنه يجي يتزوجها ويا ويله إذا طلقها، وإذا طلقها ترى بجي بنفذ التهديد، بجي بقتل كل رجال في هالبيت هذا، وانتم كيفكم، انا بعطيكم بس 24 ساعة وانا جاي قاتل، لو تهربون تطلعون وين ما تروحون انا خلاص حياتي بالنسبة لي تدمرت، لكن بخليها العار هذا يكون انتم تشاركوني فيه، تكون هذه بنتكم وزوجة ولدكم وانتم بتصرفوا، ونطلقها يا ويلكم. ثاني يوم جوا له البيت قالوا له يا معود احنا راضين. طبعا جلال في البداية الله يخليك ما بيتزوجها، هذه مو محترمة، هذه عطتني شرفها فما تصلح أن تكون زوجة لي، لأن الحبيب كان في باله بعد ما يخلص من الخرابيط ويشبع يروح يتزوج بنت خالته. نعم يا الحبيب، لا أنا ما أقدر أتزوج هذه وحدة مو محترمة. سمعته يقول مو محترمة، ما تصلح أني أتزوجها عشان البنت وثقت فيه، مو هذه، ما في واحد ياخذ شرف بنت بعدين يقول انا بتزوجها، لان مستحيل، او انه يكون فيه مخه في شيء يعني. مالكم بطويله، فعلا تزوجها. الاب قال لها يلا روحي بدون ما حد يلمسك ولا حد، طبعا العمام بقوا يقتلونها، العالم بغت تقتلها، وطلب منهم ما حد يلمسها، خلوها على راحتها ابدا، ما حد يكلم منال. يلا روحي يبا تسهلي، بس بقول لك شيء يا بنتي، صدقيني انك راح تذوقين العذاب اللي شافته امك. تزوجت وراحت وسكنت مع اهل جلال، طبعا شغلوها خدامه عندهم، يكرفونها كارهينها اصلا، أنت اللي ورطت ولدنا، أنت اللي خربت ولدنا، أنت اللي سبب المشاكل اللي جت حق ولدنا، مالكم بالطويلة ولدت، وكلهم يقولوا لها هذا ولد حرام، ما هو يعني ولد أيام زواجكم. وصارت طبعا يعني تعرف اللي الجنة المغضوب عليها، وفوق هذا جلال داخل البيت طالع من البيت يضرب فيها إهانات وضرب ضرب، لا خلاها تكمل دراستها، لا خلاها تعيش مثل الناس، جوع، ملابس ما في، كشخة ما في، مكياج ما في، عز ودلال ما في، ضرب ما لها إلا الإهانة والضرب، وإنها تشتغل خدامة في بيتها له، وجلال شغال خرابيط برا، وكل ما تقول له انت يعني تكلم بنات ولا، يقول له نعم نعم نعم، ترى انت مجرد يعني ابوك عطانا، انت بس مجرد خادمة يعني، يضرب فيها. وفعلا بعد تقريبا سنة سنتين من الزواج قام يطيح شعرها من الهم والغم والضرب والإهانات وسوء التغذية، مثل ما كان في اللي صار في والدتها أول، ومن كثر التفكير والحزن وكذا. طبعا أبوها أول ما راحت تبرى منها، وحتى خواتها قالوا لها بعد لا تمرين ولا نعرفك، ما نبي نشوفك، أنت أصلا قاتلة والدتنا. المهم وفعلا هي خلاص ما لها ردة بيتها لا، وتروح الأيام وتجي الأيام. جلال الحقير في إحدى الصفقات في تجارة المخدرات ويتم إلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار، ويحكمونه بالسجن 15 سنة، ويجون بعد ما يعني خلاص راح روحت اللي راحوا وما رجعوا، قاموا أهل جلال ويمسكون منال، قالوا لها والله البلاوي كلها من راسك، خربت ولدنا وخليتيه يعني تاجر بالمخدرات علشان يصرف عليك، يا حقيرة يا اللي فيك ما فيك يا أم اللقيط يا كذا، ويقومون ويطردونها بالشارع. يلا خلاص اللي كان متزوجك انسجن، يلا اطلعي برا، ويقطونها بالشارع، وهذه ما تقدر ترجع لأهلها. وتقعد إلى يومنا هذا نايمة في أسواق مستغانم تشحذ تدور أحد بس يعطف عليها، يعطيها أكل وماي ويعطيها غطا، ونايمة بالشوارع، وإلى اليوم وهي شحاذة في مستغانم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.